تسبحون يسونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين آذوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما صدق الله العظيم.